بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 76 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قل الله يفتيكم في الكلالة، تقدم بيان الكلالة ما هي في أول سورة النساء في الآية 12. قوله هلك أي مات، والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر أيضا في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك والله أعلم. قوله وله أخت، والمراد هنا الأخت لأبوين أو لأب لا لأم، فإن فرض الأخت لأم السدس كما ذكر سابقا. وذكر هنا أن للأخت الشقيقة أو لأب النصف إذا انفردت، وهو موضع إجماع. وقد ذهب جمهور العلماء على أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ فيرثن معهن باقي المال. ففي بنت وأخت للبنت النصف وللأخت النصف، وفي بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيبا. وهو يرثها أي المرء يرثها، أي يرث الأخت إن لم يكن لها ولد، أي ولد ذكر. ويرث أيضا ما أبقت الفروض، فلو كان للمرأة المتوفاة زوج أخذ الزوج النصف وأخذ أخوها الباقي وهو النصف تعصيبا. وهذا شأن كل العصبات، يأخذون كل المال إن لم يكن معهم ذو فرض، وإلا فيأخذون الباقي بعد الفرض. فإن كانت اثنتين أي فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك الميت إن لم يكن له ولد كما سلف. وإن كانوا أي من يرث بالأخوة إخوة رجالا ونساء، أي مختلطين ذكورا وإناثا، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين فيما يأخذونه تعصيبا. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وعن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. والله بكل شيء عليم، أي ومن جملة ذلك قسمة مواريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات والأزواج على الطريقة المثلى التي تقتضيها الحكمة البالغة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.